أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا من ذنبك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات Yeah.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك Oh. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا يد الله فوق أيديهم وَمُبَشِّرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه حفل الليلة وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.